أهلا وسهلا. حياك الله أستاذ. متى كان زهير هناك؟ والله في الحقيقة زرنا زهير في بيروت في مكة الحازمية الحازمية العام الماضي. جلسنا احنا كان ذاهبين إلى يعني نطلع المطبوعات والشيء الجديد الموجود عندهم، فجلسنا وبدأ الشيخ يعني يتكلم وجاب موضوعكم وهذا، فتكلمنا عن صحيح مسلم ومقدمتكم اللي ذكرت فيها صحيح مسلم والكلام اللي جاب بخصوص الشيخ. فأنا سألت سؤال فقلت يعني أن الشيخ ذكر أن له اختصار صحيح مسلم غير الكتاب هذا، وقال الشيخ يعني في المقدمة لا أدري أين الكتاب. فقال الشيخ زهير، قال زهير الشويش قال أن الكتاب موجود عندي. قلت يا شيخ إذا الكتاب موجود ليش ما تطبع الكتاب؟ فقال هذا لا يتحصل إلا بأحد أمرين: الأول موافقة الشيخ وهذا مستحيل، والثاني بعد وفاة الشيخ. فأنا سكت أنا، وقابلنا في قبل يومين فقابلنا وكان معي أخوة كثيرين، فحبيت أذكره في الموضوع. فقلت يا شيخ بالنسبة لصحيح مسلم مختصر الألباني، يا شيخ لما تكلم على أن بعض الكتب طلعت من نصيب وبعض الكتب طلعت من نصيب زهير، فقلت يا شيخ وصحيح مسلم اختصار الألباني وصحيح مسلم اختصار الألباني من يكون من نصيبه؟ فقال هذا لا يهم من هو من نصيبه، لا يهم. فعدت عليه فقال هذا ما يهم الآن، فترك ما أعطاني يعني جواب نعم أو لا. وأنا يعني بالنسبة للموضوع هذا إذا حب يعني أن واجهه شخصيا فأنا مستعد أقول الكلام اللي حصل وأن قابلنا وأن أذكر الكلام هذا كله يعني. جزاك الله خير. جزاك الله خير. حقيقة الآن كما يقال وضعت النقاط على الحروف، لأني أنا كنت أتساءل ولعلي ذكرت في بعض المجالس أخشى أن يكون عنده، لأنه نحن كنا يومئذ يعني أخوة نتعامل على حساب الإخلاص والمودة، وما في النفوس على الأقل أنا أتكلم عن نفسي. لكن لما ظهرت منه بعض الأمور التي تدل على ظلمه وبغيه واعتدائه، صارت بعد نفس تشاورني وتشككني لعله هذا كتاب عنده، لعله أنا من أشياء المفقودة بيعرفوا أخواننا التعليقات الجياد على زاد المعاد ممكن أيضا أن تكون عنده، لكن لا أدري. كذلك مختصري صحيح مسلم كنت أتساءل أين بقي بعد ما ظهر من جوره وظلمه وبغيه وإصراره وعناده على أكل حقي. صرت أقول مش بعيد أن يكون بسبب المودة اللي كانت بيني وبينه، التعامل الطبعي، أنه يمكن قدم إليه لتهيئته للطباعة يوما ما بعد ما اختصر طبعنا مختصر المنذري. وهي الآن شهادة منك جزاك الله خير، يعني أرحتني بها، راحك الله عز وجل من كل ما يزعجك. جزاك الله خير يا شيخ. الله يا شيخ شوك في خلق هؤلاء، الله أكبر، وأن يبارك في عمرك وأن تبتل أمثالهم المئات. اللهم آمين. اللهم آمين. والله الله المستعان. أعوذ بالله، أشكو إلى الله عز وجل. هؤلاء بدل ما أنهم يدعون بطولة عمركم وتفيد المسلمين، الله أكبر، قاتلهم الله. طيب أشكرك يا أخي، أنت تقيمنا أياما يعني ولا كيف؟ والله يا شيخ على عجلة من أمر نحن، فممكن تأخر يوم يعني يومين بس، يعني ما لك مقيم أسابيع، صارنا أسبوع هنا يا شيخ، لم تحصلتنا الفرصة هذا معك يا شيخ. خير إن شاء الله. فكان بودي يعني من ذاك في بودنا زيارتك، لا ما تحصلت الظروف يعني إلا الأيام هذه. وماذا عملك في الكويت؟ والله موظف وطالب يعني طالب نظامي ولا طالب علم؟ إن شاء الله هيك يعني. وظيفة إيش هي؟ في البترول. بترول. وكيف الأوضاع الآن غير الكويت؟ والله الحمد لله الأوضاع نفس الأول، يعني رجع طبيعي نفس الأول، والحمد لله أنا كل شيء طبيعي الحمد لله. يقولوا في حماس كبير من إخواننا السلفيين للدخول في البرلمان، هل هذا صحيح؟ نعم حماس كبير جدا يعني، والانتخابات على وشك يعني أسبوع بالكثير. سوف تبدأ إن شاء الله. وعبد الرحمن عبد الخالق وين أرضي الآن؟ موجود عندنا في الكويت. عندكم؟ نعم موجود عندنا في الكويت. سمعت أن تزوج من بيت سلطان؟ تزوج كويتية لكن ما أعلم من أي يعني العوائل هي، لكن سلطان؟ تزوج حديثا ما أدري والله. والله يقبلونا ما أدري عن السلطان أو... طيب وجماعته تكتلوا رجع كما كان ولا بعد؟ ولا الأوضاع نفس الأول يا شيخ، ما حدث جديد يعني. نفس الأول. نفس الأوضاع السابقة يعني في الكويت رجع. بس ما أظن نشاطهم من العلمي في المصورات والمخطوطات وإلى آخره، ما أظن كما كان. تعرف يا شيخ تعطلت كثير من الأمور يعني بعد الحادثة اللي مرت على الكويت، تعطلت كثير من الأمور والمصالح. فكانوا يعني بعد زوال هذه الأزمة كانوا يعني ما زالوا ينظمون في مشاغلهم وينظمون في أمورهم وجميع الأشياء يعني بعضها أنهوا يعني وبعضها تعطلت يعني كثيرة يعني، فما زالت في عقبات يعني فيه. فيما يتعلق بما ذكرت بمختصري لصحيح مسلم، نعم كان معك أحد سمع هذا الكلام لو أنت؟ كان معي أحد الأخوة لكن ما أتى معي يعني. هو هنا؟ لا ما أتى في الكويت يعني. في الكويت يعني. طيب أنت بهمك نذكر الخبر هذا معزوا لشخصك أو لا نعزوه؟ يهمني يعني كمسألة إذا كان يعني فيها مقابلة مع الشخص نفسه اللي هو زهير أنا مستعد أقابله وأقول يعني اللي حصل هذا، أما كان الخبر يطلع ويوزع فهذا ما بتريد يعني. لا ما أعرف. أما إذا نشمنا خبر دون أن نذكر المصدر ما يهمك؟ لا ما يهم شيء. يعني دون ذكر الاسم الشيخ. نعم الاسم... مع أن أنا بطلب من الأخ أنه لو يذكر اسمه لكن لا يذكر اسمه في أي مجلس، اذكر الآن اسمه لك ما وهذا حفظ شيخنا كما يقال التاريخ. No. أما نحن يعني لعلك أحيانا تأتي بشاهد يعني أحد الإخوة من الإخوة الكويتيين على مثال دون ذكر اسم الله فلان فلاني فأنا أريد أعمل آخر هذا أولا، وثانيا لا يعني على كل حال كما يقولون يعني اليوم نحن بشرفنا أن نعرف اسمك مع مراعاة شعورك أنه ما نذكر من الناقل الخبر. والله إذا أهتمنا أذكر اسمي أذكر اسمي ما يهم. لا نحن نريدك تكون مرتاح البال تماما، لكن نقول تجاوبا مع رغبة الأخ يعني نريد أن نعرف اسمك لا لننشره إلا بموافقتك، وأنت ما وافقت ونحن بالتسجيل يعني بالتسجيل عذرني، أما كمسألة يعني تتعلق في الشخص أنا مستعد يعني أذهب إليه وأخبر بالشيء هذا كما تريد. ما نسجل وهذا ما أعتقد يعني. شوف يا أخي أنا عندي العشرات من الأشرفة بلقاء كثير من الإخوة وغير الإخوة وحتى من عوام الناس حتى من المعارضين حتى من أصحاب الأحزاب لقاهم مع زهير، وسبحان الله هذه الأشرفة موجودة عندي لا تزال صلي مسجلة بجزء أكثر من 5 سنوات وما أخرجت منها شريط واحد حتى هذه الساعة. يعني في اشياء لسه غير عم تتكلم فيه، لسه اشياء كثيره جدا شيخنا يعني بترد عليه بقوه كما يقال شيخ من فيه ميدانيه. نفس الاشخاص يعني يخرجون من عندنا يعني يتكلمون عن زهير بكلام منه يعني فعلا كان اسلوب معنا كالثعلب كان اسلوب معنا ككذا، وهذا نفس من كلامهم وما نشر الله. لكن انا الان اقول الان لعلك كما تريد يعني، لكن الآن هذا الشريط موجود الآن وهو سجل الآن مسجل، لكن اسمك يبقى فيه مع الشريط. لا لا تعلم كما تشاء يلا. جزاك الله خير. حياك الله. بارك فيك. حياك الله. ملاحظتين للأخ ذاكرهم. الملاحظة الأولى أنا رجعت الشيخ الآن. الحديث اقتربت الساعة ولا يزداد الناس عن الدنيا إلا حرفة. أنت ذكرت شيخنا أنه الراوي سيار أبي الحكم. بقول الأخ هو سيار أبو حمزة. وكلاهما يعني في طور الثقة. لا يؤثر هذا على صحة الحديث. أما قوله أنه قال عنه ابن حجر مقبول. أنا رجعت شيخنا في التهذيب وروى عنه جماعة وثقه ابن حبان وصحح حديث الحاكم وابن حبان وغيرهم. فمثل هذا شيخنا عنده ثقة. وأما الحديث الثاني شيخنا فهو حديث طوبى لمن رآني وطوبى لمن رأى من رأى من رآني. هذه الزيادة الآن تتبعت أنا في الصحيحة يقول إنه هذا اللي هو الراوي محمد بن عبد الرحمن بن عرق. أنتم قلتم أنه ترجم له ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحا لتعديلا. الأخ بيقول ذكر ابن حجر التهذيب وقال ابن حبان في الثقات لا يعتد بحديثه ما كان من حديث بقية. وهذا الحديث عن بقية. هذه الزيادة هي يعني ألين الروايات وأقلها هذه الرواية. وأنت ذكرت شواهد لكن شديدة الضغط. فهذا يعني ينظر فيه. هذا ينظر فيه. جزاك الله خير. آمين. أكتب لك إياها شيخنا ملاحظة أنه تريد ورقة أنت؟ لا لا. خلاص. ورقة. أنا قلت أنك تريدها. لا. جزاك الله خير. طيب عمر اسبقونا والله. أنا يمكن يعني سؤال ولا موضوع؟ لا موضوع يعني. يعني ما يشجع. احنا بنحب نسجل كل شيء لسه. إقبال ثم يضع العراقيل في الطريق. وهكذا فعل مع عمر. نعم. هكذا فعل مع عمر. الله أعوذ بالله. وشغلة الله العظيم. والله يا شيخنا يعني نريد منك. لا تطيع محمد. لا. مش داعي. اسمع. حفظا للتاريخ والله يا شيخنا. يريد شيخنا يعني عن مع لقائك مع هؤلاء المخابرات في هذا قبل يعني في 12 لو 92 نعرف شيخنا من اللي جرى معكم في هذا الأمر. لأن شيخنا منفكر أن المخابرات تطلب الشيخ ناصر وتبحث معه موضوع زهير الشويش إيش علاقة إلها يعني. هذا الحديث سابق لأوله. نعم شيخ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.